يعني اليوم اللي حضرنا من تلاتة احمد ربنا مش كفاية ما بقولك ما بلاقيش بضطر ارجع للناس التانيين وبلاقي الناس التانيين زفت مصور مصطفى جايبني بالعربية لحد طلخ بقول له ما توصلنيش لسه مالي بنت مركز دم more dangerous in deep and less efficient deep. كتير قوي بس تزيد الموجب حتى لو حد يجيب في الاطار عندهم شركه برونز لسه ايه المفروض لسه ايه التيشو فايل ده القطع ده برونز مجال لو الناس بتتم هنا ده ايه ارض لو جاي من هنا ارض يبقى ايه فين كويس لو بتتم دي دي السادس بالمقارنه بالاعتاد وليس بالكبده لا وهي ناقص بالنسبه لك تؤكد ان شاء الله خلال وقت قصير احسن ناس. نعم وايه كمان نقط نقط دم بيسرع ما بين الزيت والعرق. وليه انت ايه عدى عليه الشوك وازعاج معاه بقالك 5 ايام المفروض ترجع لك تاني صغير اصلا. الناس زي ما قلت لك الراجل بيتقسم الناس على حسب الفايبر والسكرس برايمري ومسكن لو انت ميديا ويكي كابتينري او انت ميديا ويكي كابتينري ونقسمه على حسب طول ارتيريا وفينا وكبير الخطاب دول. بعد كده الناس ممكن يكون في السنه تمام من الجيب او اي نشر كورنس زي ما قلت لك السنفس من هنا وهكذا. او ان دايما بيعمل سنفس ناس في الجيب ناس الناس التحليل ممكن يكون في قلب الصورس نيمو صورس مثلا او نيمو ابدو او نيمو سيل وجاية الكونيكس اللي هي عام تسكت اي كبش داخل يتكون اكثر في ناس ممكن نسميه اي نوع من الناس ايه الداخل. وممكن الناس الداخلية يكون ما بين المصلز وبعضها او في تحت السبروزة بتاع بعض الاورجنز زي الليبر خلاص او بعض الاشياء الثانية زي الكبيرة تمام او يحصل السكن فور الانتوجن بتاع عضو عالي اللي هي ايه؟ بتدوس ناس بنقول الفورم الكامل بنسميها ايه؟ هيماتوم. كل دي انواع من الناس في الداخل خلاص؟ الناس في الداخل بتستنى او انترنال زي ما قلت بتستنى في الاتصال. اعراض الناس بص كده بتستنى في الجامعة بتستنى معاها فاهم ولا ايه؟ فاهم؟ انا قلت لك بس ده الشيء اللي مش فاهم مش عارف ايه ده خلاص. دي اعراض الناس الشديد الناس الشديد انما الناس عامه بتعرف اول حاجه من وجود الدم ان لو السم خلاص مع وجود الدم الناس ممكن يميز حاطين يد يقولوا ايه ولا في الجرح خمس او جيس مور دي بشوف برضه معناها لما يطلعوا تمام او بعد يكون كرب سيدي ممكن او اوزي بالضبط وفي الدكتور دي عوار صح؟ لو انا مش الناس ما كانش جديد وما عندوش دكتور بيستنى او الناس ما مشتوش وكان الكلمه الواحد الكلمه اللي قلت عليها قلت لك لو واحد اتكسر الكلمه بتاعته مات بسبب الكلمه دي ايه الاعراض اللي تقول لي ان في الكلمه الجديده او الناس استمر حتى لو اتفرجت بعد ساعه وبعد ساعتين. خلاص؟ ايه هي الاعراض؟ دي الاعراض. انما الاعراض الثانيه وارد لازم تكون عليها ان احنا نشرحها. فانواع الدنيا اللي هو مفهوم ولا لا؟ Yeah. كلام بس مكتوب بشكل غير خالص. وفي بعض الحاجات اللي بتكون اسمها ده دلوقتي احنا بنعملها في السيستم الالكتروني او لا معاك تكتب بقى ادريس او ايميل ادريس الى الجنين لو رفعتها لفوق فوق مستوى القلب هتلاقي ايه؟ الناس حيوان دماغه بينزل ترفع راسه فوق شويه خلي بالك بس ما تجيبش المويه بس هيوقف مستوى ايه؟ الناس انت في حق برجلك نام على الارض وارفع رجلك من فوق كده لو حد مسكك وتقلل مستوى ايه؟ الناس بعد كده في ناس انا قلت لك يوم وانا بفتح الاكسس اللي عندي مستوى من فين؟ بعد ما فتحت الصوت تبدا اوسع الباب كان يجي بيت في قلب الحجاره نشف رهيب جاست كومبريشن كومبريشن بس صعبه كده بالرغم من دول ايه قد كده امواج عشان اوقات Yeah. السيرش الفراي مصل مع الدراب بيزنس بتاعت الرحم. الكش كده متوقع. طب عايز فرايم ولاس وعليها قبل ما تعمل اي حاجه تعمل في السيرشين. انت واحد الكش كده متوقع قبل ما تجحف. شوف ما لفت المتسف المجانيه. طبعا نجيب التشكيل بتاع صحة البيت لو كان عندها تشكيل. مجحش. دي الفوطه بتاع الايه؟ بتوقف الناس في بتاع الكابيلر. الكورس بتاع الصراحه ماشي ما كانش عقد ماشي التعامل والسواد دي سيتي جوه الكنترول وكده الاستعمال ها وكان في سبايك ازاي اعمل بص كده كتير جدا حتى بعض المدرسين في التمرين ويفضل يعمل كده كومبريشن كومبريشن كده انت بتقول الفرق شيل كومبريشن سيرفر خلاص يعني باجي كتير قوي بشيل السيرفر ليه تمام عشان يبقى لازم او شايل وبعد ما خلص او جاي التمرين اللي هو ايه اضغط ما تخافش اضغط عشان يجي يخلص الكارت يفضل ضايع كده 5 دقايق عشان اعمل كنترول جديد قوم قوم طيب اذا ضايع انا حاسب النقطه كنا بنعمل كده 5 دقايق لو الناس شديد انما لو فضل يا دوب ثواني فوق مش مشكله الفانكشن هو في المستهدف ماشي خلاص شد من هنا المسألة السابقة فيها ونقول لك ده بيدي لا هو زي كفر اختار كفر عملي الوقت الباكي زي ما قلت لك السرايد بوست كنت الادرينالين ده وقت بوستير فيشن دي الكابيتال زي النوز والمرات الفريدين بايدات على المسرع الكابيتالي بعد ده الفاسريشن بعد شد العين الابيليشن والسيرفيشن اي بول تمام؟ ماشي كل ما نعمله ايه بنيها ما نعملوش بول عشان الموارد بتاع الباكولوجي ما بنعملش باكنج بوك بتبسط عليه ما بنعملش باكنج بوك بنعمله ايه؟ بوز سواد بوز ودينا الجنالية خلاص يا حمد؟ جارك الراحل نعمله ايه؟ باكنج بشكل اكتول لا نعمله ايه؟ كله مستجين لو ازليش لو كده ايه حبيبك من خيار من خيار من خيار من خيار من خيار من خيار من خيار من خيار من خيار من خيار من خيار زي الفرد الرحم اللي مقبول اللي روح الله طيب يا كلام مش مهم الهيماتوم الهيماتوم بعد كده يوم تكونها مش اليوم مش من 12 او 14 يوم بس مش اي هيماتوم الهيماتوم عادي كده انما مين تجيب الهيماتوم اللي ممكن تتكرر في التهديد والمواقف كده شوال وقدام ناس نص يا مان جاي تحت البيت الفكاهة اوعى اوعى تمام تحط على مكانها اي حاجه وتحطها وتدي لها بص كونستنت ريجن وعايز تعمل كروس ريجن واخد بالك في الست ما تدخلش على الثلاث لكن لو فتحت والبيت ده مقفول ويكسر لحد ما حصلت كورتش هتلاقي سوالف هتلاقي كروس ريجن خالص انك ما انتش عارف اساس الخطه فين عشان تعمل ريجن اللي هو الدسم هم لا ممكن لو انا استنيت شفت الدكتور علاء لو في فراكشر في البول وعارف الصوره هتخيطن مش هتخيط يعني ده كونفريشن مش هيقع في حاجه اسمها سبايل واكس هسيحه واحط نقطه جنيه خمسه على الايه؟ الفتره اللي لسه تحت اليوم مش ايه؟ ثم الميكانيكا الكروشر دي رقم واحد راش كان دوش نص كده انا معايا رقم جيف تديني ده ماشي كده الدكتور قال مثلا معايا محمد ماشي هو بتاع عن اتش بتاع خط شغل اللي في السيشن او ماسك طرف ارض السيشن عشان ماسك كل ارض السيشن وضرب السيشن ده قدام الجزء اللي صار اهو او لا مقطوع الراجل ده هو ما عملوش لا ده او انا بعمل بعمل طول كام؟ تفصيل فاستريشن انجليزي الفصل الرابع او عامل رشد وتويست على الثاني لو جاب الفصل دوت مفيش في اثنين ثلاثه واقع مش كده خالص تفصيل بتعمل ايه؟ بتعمل رشد يعني بتوش بعد كده الاكستنشن الاجي مقطوعه انا مش شايفها شايف رشه خلاص او ناس وقفتها وجايه او مقطوع ورده الفيش اللي جنبه كان ضغط اللي انت ضغط حتى ماشي السوشيال لو ما في ضغط نزل واقع على السوشيال فاضي اللي ماشي اللي هو رايح اعمل السيل بره يعني بره المكان اللي هو كنت رايح ما فيش ليه من فتح فيه يطلع لي من فيه فين فين كده بعض هفتح فين هطلع قبل ما اعمل اي حاجه هتروح السوشيال Thank you.